إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف. سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة من جديد عن الله ورسوله وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات هذه السلسلة المباركة الكريمة، وحديثنا اليوم بإذنه ومدده وتوفيقه جل وعلا عن حق كبير جليل، ومع ذلك فهو حق عزيز غريب لغربة أهله وقلتهم. وما أبرئ نفسي، فأنا لا أتحدث اليوم عن هذا الحق من منطلق الشعور بالأهلية، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إننا اليوم على موعد مع حق التقوى، وكعادتي حتى لا ينسحب جفاف الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي في هذا الحق الجليل الكبير في العناصر التالية: أولا، التقوى لغة وشرعا. ثانيا، حق التقوى. ثالثا، صفات المتقين. وأخيرا، ثمرات التقوى. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فوالله إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من المتقين. أولا، التقوى لغة وشرعا. أيها الأحبة، التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر لاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر لاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يضره ويؤذيه، فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه وعقابه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه. وهذا هو المعنى الشرعي للتقوى. فلقد سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال السائل: كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه في هذه الصياغة المعبرة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كمات فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرفها علي رضي الله عنه فقال: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعرفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وآداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادى يوم القيامة ويقال: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن. والكنف في اللغة لا تأويلا لصفة، فلسنا ممن يؤول الصفات. الكنف في اللغة هو الستر والرحمة. ينادى يوم القيامة: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستتر. فقيل له: فمن المتقون؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل في تعريفات التقوى، فبالجملة التقوى هي الغاية من الخلق. فالغاية من خلق الخلق هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من العبادة هي التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة هي التقوى، والغاية من خلق الخلق هي العبادة. ومن هنا فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي لجميع أمته، وهي وصية السلف لبعضهم البعض. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وزلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر وصيته الخالدة. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: أوصيك، قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: عليك بتقوى الله عز وجل، فإنها جماع كل خير، عليك بتقوى الله عز وجل، فإنها جماع كل خير. فالتقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، والتقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. كان أحدهم إذا أوصى أخاه أوصاه بتقوى الله، فهي وصية الصديق رضي الله عنه للأمة. كان يوصي الأمة في خطبه ويقول: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ولما عهد بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه فأوصاه وقال: اتق الله يا عمر. وهي وصية عمر لولده عبد الله بن عمر، كتب إليه يوما فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن ستره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وهي وصية عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فلقد أوصى أخا من إخوانه يوما فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين، وأنا أتضرع إلى الله أن يجعلنا وإياكم من الواعظين العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وأوصى ابن السماء ذلكم الواعظ الزاهد العابد أخا من إخوانه فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من ذلك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من ذلك على كل حالك في ليلك ونهارك، فإنك بعينه سبحانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليسفر منه وزلك. والسلام. هذه وصية السلف، فهي وصية الله للخلق، ووصية النبي للأمة، ووصية السلف لبعضهم البعض. هذه هي التقوى لغة وشرعا. فلا حق التقوى؟ والجواب في عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ومن يقوى على ذلك، يعني من يقوى على حق التقوى. فنزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن عباس: والآية الأولى ليست منسوخة كما ذكر بعض أهل العلم، اتقوا الله حق تقاته ليست منسوخة، ولكن المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن عباس أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. فالمعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالتقوى هي طاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والبعد عن معصيته. فمن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. فشؤم المعصية في الدنيا والآخرة عظيم. فما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون وملأه؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك الجبابرة في كل زمان ومكان؟ إنها المعصية، إنها المعصية. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم بسند صححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولن ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المغنة وجور السلطان، ولن يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر، ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. شؤم المعصية. فمن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، ومن رحمة الله أن التقي قد يزل في المعصية لكنه لا يصر عليها، وإن ذكر بالله تذكر واستغفر الله عز وجل، فلا تخرجه هذه المعصية إن تاب منها من بستان المتقين. وهذا من فضل الله رب العالمين على أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن حق التقوى أن يذكر فلا ينسى. من حق التقوى أن يذكر سبحانه وتعالى فلا ينسى. فلا يذكر الله إلا مؤمن تقي، ولا يغفل عن ذكر الله إلا جاحد شقي. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذاكر في معية الله. ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي جبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والبيهقي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نبئنا أخبرنا. فقال: ذكر الله جل وعلا. فمن حق التقوى أن يذكر الله، والغافل عن ذكر الله جل وعلا فاسق شقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن حق التقوى أن يشكر فلا يكفر. فبأي نعم الله تكفر؟ وأي نعم الله تجحد؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. والشكر له ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بنعم الله باطنا، والثاني التحدث بنعم الله ظاهرا، والركن الثالث الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. هذه أركان الشكر: الاعتراف بالنعم باطنا، والتحدث بالنعم ظاهرا، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل جلاله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا أريد أن أطيل أيضا لأكمل الحديث في العنصرين المهمين الباقيين. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام، بعدما تعرفنا على التقوى لغة وشرعا، وبعدما تعرفنا على حق التقوى بإيجاز، تعالوا بنا لنتعرف على صفات المتقين في عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: صفات المتقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. لقد ذكر الله تعالى المتقين وعدد صفاتهم الكريمة الجليلة في كثير من آيات القرآن وسوره، ولا أستطيع البتة أن أستقصي كل هذه الصفات في هذا الوقت الضيق. فلقد وردت لفظة التقوى بتصاريفها المختلفة في القرآن الكريم ما يقرب من 258 مرة، فلا أستطيع أن أستقصي كل صفات المتقين، ولكن على عجل تعالوا بنا لنقف مع أهم هذه الصفات من خلال آيات رب الأرض والسماوات. قال الله جل وعلا: الإسلام،

تحير، فعن أي صفات المتقين أتحدث؟ وعند أي صفاتهم أتوقف؟ هل أتحدث عن صفة إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ أم أتحدث عن صفة إيمانهم بالغيب؟ أم أتحدث عن صفة إنفاقهم للمال على حبه؟ أم أتحدث عن إنفاقهم في السراء والضراء؟ أم أتحدث عن كرهم للغيب؟ أم أتوقف عند توبتهم وعدم إصرارهم على الذنوب والمعاصي؟ أم أتحدث عن إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة وحجهم لبيت الله؟ أم أتحدث عن تعظيمهم لشعائر الله؟ ألم أقل لكم من أخصب تحير؟ فكل هذه الصفات والله الذي لا إله غيره تحتاج كل صفة إلى خطبة جمعة، وكدت أن أفعل ذلك لولا أني خشيت الإطالة. فصفات المتقين كثيرة، وكل صفة تحتاج إلى وقفات طويلة، والوقت لا يتسع. فلندع الآيات الكريمة المباركة لتعمل عملها في القلوب التقية والعقول النقية على قدر توفيق وفتح رب البرية. وتعالوا بنا على عجل لنكمل التطواف في هذا البستان الوارث الظلال الماتع الشذا والعبير والأزهار والجمال، بعدما حلقت أرواحنا في هذا الأفق الوضيء السامح مع التقوى ومع المتقين. تعالوا هنا لنكمل التطواف في هذا البستان الكريم لنجني بعد هذه الرحلة الماتعة الثمار، لنجني ثمار التقوى، لنجني الثمار اليامعة الهنية التي أعدها للمتقين رب البرية جل جلاله. وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء، ثمرات التقوى. وعلى عزم أقول أيضا لن أتمكن من قطف كل هذه الثمار لأنها كثيرة وعظيمة، فلنقتطف أعظمها وأجلها. وإن كنت أدين لربي بأن الثمرات كلها عظيمة وجليلة، على عجل، أعظم ثمرات التقوى معية الله للمتقين. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله نوعان، معية خاصة ومعية عامة. أما المعية العامة فهي معية العلم الشامل والإرادة والإحاطة، لا يعزب عن معيته شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا معهم سبحانه، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته، بإحاطته، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. أمسك أعرابي أعرابية في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فذكرته بالله جل وعلا بأسلوب بديع وقالت: اذهب انظر هل نام الناس في الخيام، هل يرانا من أحد؟ فأسرع الأعرابي واطمأن على أحوالي الناس في الخيام، فعاد إليها ليقول: أبشري لقد نام الناس جميعا. ثم قال مداعبا: لا يرانا أحد، لا يرانا إلا الكواكب. فنظرت إليه باكية وهي تقول: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ فالمعية العامة معية العلم الشامل، أما المعية الخاصة فهي معية الله للمتقين، ومعية الله للمحسنين، ومعية الله للمؤمنين الموحدين، وهي معية الحفظ والتأييد والنصر والعون والمدد. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا يقول موسى وهارون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية الحفظ، معية النصر والتأييد. قال الصديق رضي الله عنه لحبيبه ومصطفاه: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا وهما في الغار. فقال المختار صلى الله عليه وسلم لصديقه وصاحبه: قال يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، ان الله معنا. هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والرعاية والعناية. هذه المعية لا يحصلها إلا المتقون، إلا المحسنون، إلا الموحدون. إن الله مع المتقين. أيها التقي، لا تحزن وأبشر، ثم أبشر فإن الله معك، وإن كان الله معك فمعك الهادي الذي لا يضل، ومعك الحارس الذي لا ينام، ومعك القوي الذي لا يقهر، ومعك الغني الذي لا يفتقر، ومعك العزيز الذي لا يذل. معك الله. ويا لها من معية جليلة كريمة لو عرف المتقون، بل المؤمنون قدرها. أسأل الله أن يرزقنا معيته الخاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الثمرة الثانية من ثمرات التقوى حب الله للمتقين. هل سمعتم؟ حب الله للمتقين. قال تعالى: والله يحب المتقين. والله إن الحلق ليجف، وإن القلب ليرتعد، وإن الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه الثمرة، ألا وهي ثمرة حب الله للمتقين. أيها المسلمون، أيها المحبون، إن حب الله لعبد من عبيده أمر لا يتصوره ولا يدركه إلا من عرف الله بجلاله وعظمته. لو قلت لك بأن فلانا من الناس، لو قلت بأن الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني أو الرئيس أو الملك الفلاني يحبك، وقد صرح بذلك في مجلسه الخاص بل على شاشات التلفاز، كيف يكون حالك؟ والله لن يعرف النوم لعينيك طريقا. كيف يكون حالك إذا قلت لك بأن الملك الفلاني يحبك؟ فكيف يكون حالك إن قلت لك إن ملك الملوك يحبك؟ والله يحب المتقين. إن حب الله لعبد من عبيده أمر لا يدركه ولا يتصوره إلا من عرف الله بجلاله وعظمته وقدرته. وما قدر الله حق قدره. وإن حب العبد أيضا لربه نعمة من الله على هذا العبد لا يدرك حلاوتها إلا من ذاقها. وشتان شتان بين الأقوال والأحوال والأعمال، فناقل الطعم، فمن نقل إليه الطعم ليس بالضرورة أن يتذوق الطعم، بل لا يتذوق الطعم. لو نقلت إليك الآن طعم ثمرة فأنت لا يمكن بحال أن تتذوق هذا الطعم لمجرد نقل إليك طعم الثمرة. فشتان شتان بين الأقوال وبين الأحوال والأعمال. فالله سبحانه عليهم ولا هم يحزنون. أيها التقي لا تخف، أيها التقي لا تحزن، أيها التقي ممن تخاف إن كنت قد أفضلت لك بأن الله معك. أيها التقي على أي شيء تحزن إن كنت قد أفضلت لك بأن الله يحبك. كيف تحزن والله يحبك، كيف تخاف والله معك، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثمرة الرابعة من ثمرات التقوى بإيجاز شديد، البركات من السماء والأرض على أهل التقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو حققنا التقوى بالذي ذكرت فتح الله عز وجل علينا من بركات السماء والأرض، لقد مضى زمان على أهل التقوى كانوا يرون فيه حبة القمح التي لا نكاد نراها الآن بالعين المجردة، كانت حبة القمح بمقدار نواة التمرة، كانت حبة القمح بمقدار نواة التمرة في زمن أذن الله فيه لبركات السماء والأرض أن تخرج. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الثمرة الخامسة: الفرقان بين الحق والباطل. ويا لها والله من ثمرة جميلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى توقظ القلوب النائمة وتحيي القلوب الميتة وتستجيش في القلب دوافع الحيطة والحذر. التقوى تجعل لصاحبها نورا وفرقانا، يستطيع بهذا النور والفرقان أن يتبين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. فالحجة يا إخوة وإن كانت دامغة، الحجة وإن كانت بليغة لا تدفع الهوى، فقد تكون الحجة بليغة وقد تكون الحجة دامغة، ولكن الهوى الذي يحجب رؤية الحق لا تدفعه الحجة بل تدفعه التقوى، إن حركت التقوى القلوب لعلام الغيوب. فقد تذكر عن الله، قد تذكر بالله وتذكر رسول الله، تقول قال الله، تقول قال رسول الله، ولكن الذي يسمع عن الله وعن رسوله يحجب الهوى قلبه عن هذا الحق وعن هذه الأدلة. فالحجة تسكت ولكنها لا تقنع أصحاب الهوى، لأن الهوى لا يزول عن القلوب لتسمع عن الله ورسوله بالحجة وإن كانت بليغة، وإنما يذهب الهوى التقوى إن حركت التقوى القلوب لعلام الغيوب تبارك وتعالى. فأنت تقول قال الله، قال رسول الله، فتسمع من يرد عليك بالإنكار والاستهزاء والادعاء أن هذه الأدلة لم تعد صالحة للقرن العشرين وللقرن الحادي والعشرين. لماذا؟ لأن الهوى هو إلهه الذي يعبده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. فالهوى يحجب القلوب عن رؤية الحق، يحجب القلوب عن رؤية سبيل المؤمنين وعن رؤية سبيل المجرمين. فإن اتقيت الله رب العالمين جعل الله لك بالتقوى فرقانا لتستبين به الحق من الباطل والبدع من السنة والحرام من الحلال، لتستبين به سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. اللهم اجعل لنا فرقانا، فما أحوج الأمة في هذه الأيام لهذا الفرقان في أيام الغبش، الغبش العقدي والغبش الفكري والغبش التعبدي والغبش السلوكي، فإن كثيرا من المسلمين الآن يعيشون حالة غبش، لا يعرفون الولاء ولا يعرفون البراء. فترى المسلم يحب أعداء الله، بل وترى المسلم ينصر أعداء الله، بل وترى المسلم ينتقص من إخوانه الموحدين لمجرد أن موحدا أو مسلما قد زل زلة أو أخطأ خطأ أو ارتكب معصية. فترى المسلم في هذه الحالة إلا من رحم ربك جل وعلا يقدس ويقدر أعداء الله من المجرمين الظالمين، وينتقص أولياء الله من الموحدين المؤمنين الصادقين. فمن المسلمين الآن من يوالي اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتالية في كل زمان ومكان. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذه الموالاة لأعداء الله إن دلت فإنما تدل عمليا على أن القلوب لم تذق طعم التقوى، لأنها لم تعظم شعائر الله. وقال الله جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الثمرة السادسة من ثمرات التقوى: كشف الهم والرزق بغير حساب. يا لها من ثمرة مانعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من تبحثون عن الرزق، هذه المقدمة، هذه الأسباب، حققوا التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس امرأة مؤمنا صادقا قد رزقه الله ووسع عليه يعجب ويقول: من أين له هذا؟ وإن رأى كافرا جاحدا عاصيا قد وسع الله عليه لا يعجب ولا ينكر عليه هذا، مع أن الأصل أن يرزق الله المتقين من غير أن يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله ثم والله لو حققت التقوى لأتتك الدنيا تحت قدمك وهي راغمة، لأن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله الذي وعد المتقين بالرزق من غير حساب وبدون حساب. قال المصطفى كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي الآخرة كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن جميل ما قرأت وقد ذكرت به قبل ذلك لكن المقام يقتضي ذلك، أن حاتم الأصم هذا الرجل التقي النقي أراد أن يحج بيت الله الحرام، فجمع أولاده وقال: لقد عزمت على حج بيت الله. قالوا: ومن يطعمنا ومن يتولى شؤوننا ويرعانا؟ فقالت ابنة تقية من بنات حاتم: يا أبتي اذهب لحج بيت الله واطمئن فإنك لست برازق. وبعد أيام انقضى الطعام في البيت، ودخلت الأم مع أولادها لتعرف هذه البنت التقية النقية، فخلت البنت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقالت البنت التقية: إلهي وسيدي ومولاي، عودت القوم فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي. وقدر الرزاق الذي وعد المتقين بالرزق أن يكون أمير البلدة في التو واللحظة، يتفقد أحوال الناس وأمام باب حاتم يشعر الأمير بظمأ كاد أن يقتله، فقال لجندي من الشرطة معه: أدركني بكوب من الماء. فأسرع الجندي إلى أقرب باب، إلى باب حاتم الأصم، وطلب كوبا من الماء للأمير. فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أخبروا كوبا نظيفا وماء باردا. وأود أن أعلم شبابنا أن هذا ليس من التملق والنفاق في شيء، وإنما هو من باب أنزل الناس منازلهم. فلما شرب الأمير الماء ووضع الله له اللذة في هذا الكود، سأل: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال الأمير: الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قال الأمير: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو ليسلم عليه؟ قالوا: ذهب لحج بيت الله. فقال الأمير: إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة من الذهب، كان مالهم ذهبا، فألقى الأمير بصرة مملوءة الذهب في بيت حاتم الأصم، ولكن الرزاق الذي وعد المتقين أن يرزقه بغير حساب أراد المزيد لهذه الأسرة التقية، فأنطق الله الأمير. فالتفت الأمير إلى الشرطة معه وقال لهم: من أخذني فليصنع صنيعي. فألقى كل جندي بما معه من المال مجاملة لأميره أو حبا له، وامتلأ بيت حاتم بالذهب. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت عليها أمها وأولادها: لم البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ فقالت لهم البنت التقية النقية: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سيجعل لك مخرجا، اقسم بالله سيرزقك من حيث لا تحتسب. لكن حقق التقوى، حقق التقوى ايها المسلم، وكن على يقين بان الذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار. افيرزق ربك الكفار وينسى ان يرزق المتقين الذين وحدوا العزيز الغفار؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثمرة السادسة على عجل، لكني أرى عقارب الساعة طاردتنا، فأتوقف عند هذا القدر لأكمل الحديث في عجالة عن ثمرة التقوى بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الثمرة السادسة من ثمرات التقوى على عجل هي القبول للأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الثمرة السابعة من ثمرات التقوى هي العلم. يا من تطلبون العلم، حققوا التقوى سيعلمكم الله. ألم تقرأ قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم؟ لأن وعاء العلم القلب، القلب. فإن حققت التقوى ونقلت القلب وطهرت القلب ونظفت هذا الوعاء علمك رب الأرض والسماء. فالعلم فضله، ولا يؤتيه إلا لمن حقق التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. الثمرة الثامنة من ثمرات التقوى، ويا لها والله من ثمرة، تيسير الأمور. يا من تعثرت بين أيديكم الأمور، حققوا التقوى سييسر الله لكم كل أمر عسير. اقرأ قول الملك القدير: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها التقي، اعلم يقينا بأن الله سيسر لك أمرك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمتقون ييسر الله لهم الأمور، ويا لها من نعمة عظيمة ألا يجد الإنسان في أمور دينه ودنياه عنة ولا مشقة، بل يرى أمور الدنيا ميسرة ويرى أمور الآخرة ميسرة. إن أراد أن يحضر درس علم وفق لذلك ويسر، وإن أراد أن يقوم الليل يسر لذلك، وإن أراد أن يتصدق يسر لذلك، وإن أراد أمرا من أمور الدنيا ولا أوجده ميسرة. يا لها من نعمة، إنها ثمرة التقوى لله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها التقي لا تحزن، فإن الله سيسر لك أمرك. وكيف لا وهو الذي يدبر أمر الكون كله. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. هذه بعض ثمرات المتقين في الدنيا، فما هي ثمرات المتقين في الآخرة؟ أيها الإخوة، الآخرة كلها للمتقين. نعم، بإيجاز بليغ، الآخرة كلها للمتقين. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. نعم، من أول لحظة يخرج فيها المتقون من القبور حفاة عراة غرلا يكرمهم الله جل وعلا، فلا يحشرون على الأقدام تحت هذه الشمس المحرقة وفي هذا العرق المغرق في موقف يؤتى فيه بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في وقت يمشي فيه الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال وهم عراة. يحفظ الله المتقين ويكرم الله المتقين. فإذا خرجوا من القبور هيأ الله لهم ركائب من ركائب الجنة ليركبونها. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال أهل التفسير: أي ركبانا يركبون على ركائب الجنة أعدها الله للمتقين حتى لا يحشرون مع أهل الموقف على الأقدام. فإذا وصلوا إلى أرض الموقف ونزل الخوف والفزع بالناس لم يفزع المتقون ولم يخف المتقون. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. فإن وصلوا إلى الصراط فهم أهل النجاة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإن وصلوا إلى منازلهم في الجنات استقبلتهم ملائكة رب الأرض والسماوات بالسلام والتحية والبشريات. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم تتجلى كرامة الله للمتقين في هذا الجوار عند العزيز الغفار. قال جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم متعنا بالتقوى، اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إني أسألك في هذه اللحظات الكريمة أن تحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم شتت شمل اليهود الملاعين، اللهم شتت شمل اليهود الملاعين، اللهم شتت شمل اليهود الملاعين، اللهم شتت شمل الروس الملعونين، اللهم شتت شمل الروس الملحدين، اللهم املأ قلوب الروس واليهود وبيوتهم نارا يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في الشيشان وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ إخواننا في أفغانستان، اللهم احفظ إخواننا في أفغانستان، اللهم احفظ إخواننا في أفغانستان، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم شرورا.